إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتوكل على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، وإن تآمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. عباد الله، ففي شهر رمضان شهر العبادات والطاعات، وهو شهر الخيرات والرحمات، وشهر التوبة والرجوع إلى المولى جل وعلا. ولشرف هذا الشهر الكريم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره من العبادات والطاعات. وفي العشر الأواخر من رمضان كما هو الحال في رمضان، فحبيب منا إخوة الإيمان والإسلام في هذه العشر، إذا أحسن الإنسان في أول الشهر أن يزيد في الإحسان، وإذا أساء الإنسان وكان مقصرا في هذا الشهر فينبغي عليه ان يتدارك ما فاته ويعود الى خطره ويرجع الى صوابه. فعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان بالعبادات والطاعات وفي العشر الأواخر من رمضان منه ما لا يختلف في غيره. ولعل الحكمة في ذلك يا أخ الإسلام أن في هذا الدليل دل على ليلة أعظم ليالي هذا العام وفيها تتنزل النعمات والبركات وسائر الخيرات. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام لي حتى مطلع الفجر. وليس ذلك فحسب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتهج في العشر الأواخر بمزيد من العبادات والطعام. فالأعمال بخواتمها، فمن ختم له بخاتمة السعادة فقد نجح وفاز، ومن ختم له بخاتمة السوء فقد خاب وفسد. فليحرص العبد على أن يختم هذا الشهر الكريم بالخيرات والرحمات والبعد عن المعاصي والشرك لله. فالله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الحق سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لهذه الأسباب كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتهج في هذه العشر بكثير من أمور العبادات والطاعات. من هذه الأمور أخي الكريم إحياء الليل، فبما يكون إحياء الليل الصلاة والصدقة وفعل الخير وكسوة عامة والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان وسائر الخيرات والرحمات والسعي في حاجات الفقراء واليتامى ومواساتهم وكثير وكثير. فإحياء الليل من صفات المتقين ودهب الصالحين، وبه يفوز الإنسان بالسعادة الأبدية والأخروية، وبه يتحقق العدل والمساواة. قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. من ذلك أيضا أخي الكريم إيقاظ الأمن، ولنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المربي والقائد والأسوة الحسنة وخير صاحب من أمته. والنفس لها يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عليكم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. وقال الحق سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يؤلف امهات المؤمنين للصلاه والعباده. فعن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ فزعا فقيل له: يا رسول الله، فماذا تقول صلى الله عليه وسلم من شدة الفزع؟ ماذا أنزل الله من الخزائن؟ ماذا أنزل الله من الفتن؟ من يحيي الصباح والحجرات؟ أنت لما تنظر للدليل تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إحياء الليل، ويحض امته على نشر الخيرات، فاستكب الخيرات. فكان النبي فقال في الدليل: من يوم الصباح والحجرات يريد امهات المؤمنين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: فرب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره. وعن زينب بنت سلمة رضي الله عنها، ابنة أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء العشر الأواخر من رمضان وكان يريد أن يوفز أحدا لا يطيق القيام إلا أقامه، يعني كان لو ما فيش حاجه توفيق الجنب كان من اهله، كان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم من اجل احياء الليل ومن اجل القيام. فحبيب بنا يا اخوه الايمان والاسلام ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامور، وذلك تأسيرا بقول الحق سبحانه وتعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإيقاظ الأهل للطاعة والعبادة هو سبيل النجاة يوم الدين وسبيل السعادة والفلاح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا، اسمع، رحم الله رجلا قام لصلاة الليل فأيقظ امرأته، فإن أبت مدح الماء في وجهها ورحم الله امرأته قامت فصلت الليل وأيقظت زوجها، فإن أبت مدحت الماء في وجهها. يا الله، شوف سيدة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف السعادة الأدبية، شوف الشريعة الإسلامية وجمالها، إن ده دين إسلامي جميل ودين سهل وبين. فالمسلم ينبغي أن يكون طيب الخلق ليلا جانبا، فلا يكونن فرضا مريض القلب. قال الحق سبحانه وتعالى: ولو تفضل مريض القلب لانفضوا من حوله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. كذلك من الامور التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، أنه كان يجتهد قدر المستطاع، وذلك من أجل شكر الحق سبحانه وتعالى على نعمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد من أجل شكره على نعمه، ويكون ذلك بالصلاة وسائر الطاعات والحج وما شابه ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات مرة، فكان يصلي حتى تتفطر قدماه، فجاءته أم المؤمنين عائشة، هي أم المؤمنين عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له يا رسول الله ما تصنع؟ قال لا أعلم أنت بتعمل إيه؟ قالت له أنا أصلي. قالت له أتصنع ذلك وقد غفر الله سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبك؟ يعني أنت بتشق على نفسك من أجل الأجر والثواب. ف يعني النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان ده بيدرس وسماحه عليه، ولكن السيدة عائشة تريد يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام يكون خفيفا. فقالت له تصنع ذلك وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة أفلا اعتكف 20 يوما، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر لكل رمضان، فلم حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. إذن فالاعتكاف ليس معناه تضييع مصالح العباد والبلاد كما يفهم بعض الناس أخي الكريم، وإنما الغرض منه اكتساب الأجر والثواب. فقد قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فعليم بنا أن نعمل ونجد ونشتغل، فهو شهر العبادات والطاعات والعمل، فالعمل عبادة. فقد كان داود عليه السلام يصنع زروع، قال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم هذا فهل أنتم شاكرون. فقال صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم باع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل باع في مال أهله ومسؤول عن رعيته. فهذه الأدلة لا تخصنا نحن فحسب، بل تخص كل من ولي من أمر البلاد والعباد وتيسير المصالح. إذا فالعمل مقدر على الاعتكاف، فينبغي علينا أن نعرف عن حقوقنا وواجباتنا، فله ما لنا وعليه ما علينا. كذلك من الأمور التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من يوم رمضان الدعاء. انت فكر في الدعاء. فكما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العالم، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم حين ترفع إلى أبواب السماء وتصعد فوق الغمام. فيأتي رب العزة سبحانه وتعالى فيقول في النفس المظلومة: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالدعاء هو أشد ما يقع استحسابا عند الله سبحانه وتعالى، وهو حبيب بالاستجابة في ليلة القدر. فينبغي علينا أن نتسلح بهذه الأسلحة التي ذكرناها. فالدعاء كما قلت هو سلاح له، فيتلخص لنا من كل هذا أن رمضان شهر الإيمان والرحمن، فينبغي على الأمة أن تتسلح بهذه الأمور، وينبغي عليها أن يتصفوا بحسن الخلق والأخلاق الحميدة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أحببتم إلي وأقربتم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. فينبغي علينا أن نمتثل لأوامر الله ونجتنب نواهيه. وأعجبني من ذلك قول أحد العلماء: لا تبحثوا عن ليلة القدر بين أعمدة المساجد فحسب، بل ابحثوا عنها في رضا الله، وابحثوا عنها في رضا أب وأم وأخ وأخت وإطعام مسكين وكسوة عار وفض منازعات، فصنائع مع المختم في مصارع السوق. فعباد الله، إن بكل جمعة ساعة إجابة، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على الولي الأمين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه أفضل الصلاة والسلام. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. آمين آمين. وبعد، محاسبة النفس، ماذا قدمت لدينها ودنياها وآخرتها؟ عباد الله، لقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق بحكمته، وأسبق عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وضمن له الأرزاق، وأنزل إليه وأرسل إليه الرسل، وبعد مدة انتهاء حكمهم في الدنيا بانتهاء أعمالهم، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فالأيام تمد مثل الأيام، والشهور تمد مثل الشهور، والسنون تتلوها السنون. فيستعد الناس للمحاسبة على الضرر والكبير والصغير والمهين. قال الرب سبحانه وتعالى في منتصف الكتاب: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: ما ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وقال الحق سبحانه وتعالى للقمان يوصي ابنه: يا بني انها ان تكن اثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله والله هو الغني الحميد. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عدل. فينبغي على الإنسان أن يخصص لنفسه ساعة من الليل أو نهار يحاسبن فيها نفسه. فكما قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن كن علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأعجبني قول لوهب بن المنبه أنه قال: حق على العاقل أن لا يشغل نفسه عن أربع ساعات. أربع ساعات حق عليه أن هو يشغل نفسه فيه. ساعة يناجي فيها ربه وساعة يخلو فيها بينه وبين نفسه ولذاته، فإن هذه الساعة عون على الساعات والإجماق بالقوة. فتعالوا بنا أن نعرف المحاسبة النفس. قال العلماء في تعريف محاسبة النفس: ألا يؤلم المكلف على قول أو فعل أو تقويم حتى يسأل نفسه. يسأل نفسه إيه؟ أعمل صالح قدم أم طالع يوبقه؟ فينبغي على الإنسان أن يعمل لنفسه موازنة، يفكر في العمل قبل ما يعمل. هو العمل ده صح ولا غلط؟ فربنا سبحانه وتعالى أعطاك عقلا تميز به بين الصحيح والخطأ. لست قاصدا، أنت شخص اصطفاك الحق سبحانه وتعالى وبلغك رسالة من قبل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فحرير بك يا أخا الإسلام أن تعود إلى رشدك قبل المنام، فصلي قبل أن يصلى عليك. فينبغي عليك يا أخ الإسلام أمورا تفعلها من ذلك بكم الوالدين. أين أنت من بكم الوالدين؟ جاء رجل إلى الإمام الناس الإسلام فسأله، قال له: إن أبي ببلد السودان وكتب إلي أن أقدم عليه وأمي تمنعني من ذلك. فقال له: أطع أباك ولا تعصي. فنزل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. كذلك من الأمور التي ينبغي علينا أن نفعلها وحتى نحاسب أنفسنا قراءة ورد من كتاب الله. أين أنت يا أخ الإسلام في هذا الشهر من ورد كتاب الله عز وجل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تخصيا، أي تفللا، أي تفللا من الإبل في عقلها. فالقرآن الكريم خير صاحب وخير صديق وخير دليل، وهو بصدوق الأمة الإسلامية وسبب نجاح الشريعة الإسلامية الخضراء. وإليه تتحاكم الأمة في فضل النازعات والمشاكلات. فاستبقوا الخيرات. كذلك وأختم بذلك من الأمور التي ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا ونتبعها جيدا: حقوق الجار. أين أنت من جارك المسلم؟ تلقي فوقه قاصرات وأمام بيتك وتخطئ في حق من سب وشتم وإهانة وما شابه ذلك. فقد أوصى رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل قال له ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه خير لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استعيني بالله أجار السوء. فحلي بنا يا إخوة الإيمان والإسلام أن نحافظ على الإيمان والإسلام وأن نحافظ على الصلوات الخمس في جماعة. فالصلوات الخمس يغفر الله بهن الخطايا. فعلينا أن ننزل الاستغفار وأن نداومن عليه. فلن تحصل على الرزق ولن تحصل على الخير إلا بفعل الخير واستغفار الله عز وجل. قالت السيدة رابعة استغفار ما يحتاج إلى استغفار. يعني أنت استغفار يحتاج إلى استغفار. ينبغي عليك أن تزيد في الاستغفار وتكسب منه. فإذا فعل الإنسان ذلك عاش في سعادة أبدية ونجاح دائم وختم له بخاتمة السعادة والفلاح وعاش المجتمع في يوم ووئام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك الشر شر قضيت. انك سبحانك ربي بالحق ولا يرضى عليك انه لا يزيد من وليت ولا يعز من عليك. تبارك ربنا وتعالى يا رب لك الحمد على ما اعطيت ولك الشكر على ما انعمت به وايمانك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك. اللهم انك عفو كريم عظيم.